عقابها كما فعل بقوم نوح وبعاد وبثمود وبقوم فرعون، كل الذين كذبوا الرسل دمرهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم؟ التكثيرية العددية، يعني قرون كثيرة دمرهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم. من القرون جمع قرن، والقرن هم مجموعة الناس الذين يعيشون مقترنين في وقت واحد، والصحيح أنهم 100 عام، لأن الأرض تقريبا تغير يعني من عليها كل 100 سنة، كل 100 سنة تقريبا لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد. إذا أخذنا 100 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم يعني عامكم هذا أو سنتكم هذه، فإنه لا يبقى على الأرض بعد 100 عام ممن هو عليها اليوم أحد. من الذين موجودين كلهم على سطح الأرض بعد 100 سنة لا يبقى أحد منهم. هذا العمل اللي هو أن الأرض شوف تأكل كل هؤلاء الموجودين يكونون في بطنها وينشأ خلق جديد، لا ينتبه الإنسان لهذا، لأن يعني التساقط يعني في الأرض تساقط يومي، والنبات من الحياة نبات يومي موجود، فلهذا لا يرى الناس هذا. ولكن يعني قرون كثيرة يعني تطويها هذه الأرض في في في في في في سيرها، والتدمير اللي هو التدمير الكلي أو التدمير الجزئي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني أصبح قول الله تبارك وتعالى لها حق بالدمار، فإن الله تبارك وتعالى قد يعني صدر منه القول سبحانه وتعالى بتدمير القرى الظالمة. إن ربك لبالمرصاد، الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل يعني المتجبرين العاتين الفاسقين عن أمره سبحانه وتعالى أن يدبره. قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. من بعد نوح إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرون كثيرة أهلكها الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم فرعون أهلكهم الله تبارك وتعالى، فهذه قرون، وقرى لوط وأصحاب مدين، كل هذول يعني هذه أمم أهلكها الله تبارك وتعالى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. قال جل وعلا: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وصيرا. كفى به بيان أنه الرب الإله الخبير البصير بذنوب عباده سبحانه وتعالى، فهو العليم علم تام. خبرة، الخبرة هي العلم التام الخفي بكل أعمالهم، يعني ما أسروه وما أظهروه، وأنه البصير سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك لم يعاقبهم سبحانه وتعالى إلا بعد أن ارتكبوا من الذنوب ما استحقوا به هذا الهلاك. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال جل وعلا، انظر يعني هذه يعني المعادلة، قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. معادلة، هناك صنفان من الناس لا ثالث لهم، صنف يريد هذه العاجلة وصنف يريد الآخرة. الذي يريد العاجلة له جزاء محتوم، والذي يريد الآجلة له كذلك جزاء محتوم. قال جل وعلا: من الناس، صيغ العموم، من كان يريد العاجلة. العاجلة هي الدنيا، لأنها معجلة قبل الآجلة، والآجلة المؤخرة اللي هي يعني الدار الآخرة الجنة. يريدها هنا، يريدها يعني قصدا ونية وعملا وحياة، خلاص جعل همه وحياته هي الدنيا. من كان يريد العاجلة، ما الذي يترتب على هذا؟ ما هو المحتوم؟ قال جل وعلا: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له يعني في هذه العاجلة في هذه الدنيا ما نشاء، لا يأخذ من رزق ولا من خير إلا ما شاءه ربه له سبحانه وتعالى، فلا يأخذ شيئا رغما عن الله تبارك وتعالى ولا بغير أمره ولا بغير مشيئته، بل بما كتبه الله تبارك وتعالى وما قسمه له. ثم كذلك لمن نريد أن نرزقه وأن نعطيه في هذه الحياة، فليس كل من أراد الدنيا وسعى لها سينال ما تمناه وما أراده، لا، وإنما ما أراده له الله سبحانه وتعالى وليس ما أراده هو لنفسه. قال: لمن نريد أن نعطيه. فقد يركض خلف الرزق ويركض الرزق أمامه لا يحصله، ويتمنى من الدنيا ما يتمنى ويعيش فقيرا معدما، فلا يعطيه الله، لا يعطى إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له، وليس كل ما يتمناه يعني أهل الدنيا يدركونه، بل قد يجعل الله تبارك وتعالى البعض يدركونه والبعض لا يدركونه. فالأمر والمشيئة في هذا القضاء الدنيوي والعطاء الدنيوي إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال جل وعلا: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا الجزاء، فلا يأخذ من الدنيا إلا ما كتبه له الله سبحانه وتعالى، ثم إن الله يكتب له خلاص جهنم يدخلها رغما عنه. هذا أمر جعل هنا خلاص جعل إلهي، هذا جعل إلهي، صير الله تبارك وتعالى له الأمر، هذا تصير كوني قدري، لابد جزاء لابد أن يناله. ثم جعلنا له جهنم، هذا السجن العظيم، يصلاها يذوق حرها، يذوق نارها، مذموما، مذموم من كل أحد، مذموم أولا من نفسه هو، يعني هو يذم نفسه فيسخط عليها ويقول: لو كنت أعقل، لو كنت أبصر، ما وصلت إلى هذا، كما في قول الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال جل وعلا: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. مذموم ممن معه، كل الذين في النار يذم بعضهم بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها. مذموم من الشيطان الذي قادهم إلى هذه النار، فإنه يقول لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم السبب في هلاككم، ما كان لي من سلطان عليكم، أنتم الذين يعني سرتم خلفي بلا عقل وبلا فهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرتم ما أشركتوني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فحتى شيطانه وإبليسه الذي أغواه يذمه ويعيبه أنه وصل النار. تعالي عن على الخلق والظن أن الله تبارك وتعالى أكرمهم لذاتهم ولم يكرمهم ل يعني للصلاح الذي يكون فيهم وللقيام بأمره سبحانه وتعالى. ولتعلن علوا كبيرا، ذلك أنهم دائما ادعوا أنهم شعب الله المختار وأنه مهما يكن منهم من أمر فإن الله لا يعاقبهم بذلك. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد هذا الإفساد الأول والعلو الأول لكم في الأرض، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. قال أهل العلم: هم الآشوريون بقيادة نبوخذ نصر الذي خرج بجيوشه من بابل في العراق قاصدا يعني بلاد الشام وغزاهم وانتصر عليهم إلى أن دخل إلى بيت المقدس فهدم ما هدم وجاس خلال الديار، يعني أن العدو دخل خلال ديارهم وكان الله يقول وكان هذا وعدا مفعولا، أن هذا الوعد الذي أخبر الله تبارك وتعالى به كان وعدا مفعولا. فإن الله تبارك وتعالى هو العالم بالغيب وهو القادر على إنفاذ أمره سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر لله تبارك وتعالى كوني قدري لا بد أن يعني يكون وأن يقع، كان وعدا مفعولا. قال جل وعلا طبعا نبوخذ نصر عندما دخل وهزمهم سبى بني إسرائيل جميعا وأخذهم سبي إلى بابل وبعد أن خرب دياره. قال جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليه، مرة ثانية يرد الله تبارك وتعالى الكرة يعني عليهم فتكون لهم القوة والمنعة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أمدهم الله تبارك وتعالى بأموال وبنين ذكور أولادهم القادرين على القتال، وجعلناكم أكثر نفيرا يعني أكثر جندا ينفرون الحرب، إذا استنفروا الحرب وقيل أخرجوا فيخرجوا، فالنفير هو الجيش، هو الجيش يعني أكثر منهم جيشا ينفر للقتال. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم بعد أن من الله تبارك وتعالى عليكم بهذا بالخروج من الأسر والرجوع إلى أوطانكم مرة ثانية وبناء دولتكم من جديد وكثرة الذكور الذين يحملون السلاح والقوة، قال جل وعلا يعني هذه إنعام من الله تبارك وتعالى، فإن أحسنتم بعد أن من الله تبارك وتعالى عليكم بذلك أحسنتم لأنفسكم، الإحسان يكون لنفس لأنه عاقبة هذا الإحسان ستقع وستعود عليكم، وإن أسأتم فلا، يعني إن أسأتم وعدتم مرة ثانية إلى الطغيان والكبر والتعالي وعبادة الأصنام والأوثان والبعد عما أمركم الله تبارك وتعالى به فلا، ستكون هذه الإساءة لكم وليس على غيركم. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هو الآخرة الاستاد الثاني ليسوءوا وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم يعني ليهزموكم هزيمة مذلة تسوء وجوهكم فيها، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ليدخل هؤلاء الجند المسجد كما دخلوه أول مرة في يعني الهزيمة الأولى لكم، وليتبروا ما علوا تتبيرا، التتبير الهلاك يعني ليهلكوا كل ما علوتم تتبيرا، ما علوتم يعني على الأرض من بناء أي شيء علوتموه على الأرض يعني يسوونه بالأرض، وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال أهل العلم بأن هذا كان في غزو الرومان لهم، غزاهم الرومان ودمروا يعني دولتهم، ويعني هذا هو الهدم الثاني، هدموا كذلك ما يسمونه بالهيكل اللي هو المسجد، هدموه وسووه مرة ثانية بالأرض ودمروا يعني بلادهم تدمير. قال جل وعلا لهم عسى ربكم أن يرحمكم، عسى للترجي وليس من يعني على الله تبارك وتعالى، وعسى على الله من الله تحقيق، عسى يعني أرجو من الله تبارك وتعالى أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم بعد هذا الإذلال ويعني التهديم، إذا عدتم إلى الله تبارك وتعالى ورجعتم إليه أن يزيل يعني أثر هذا عنكم، وإن عدتم عدنا، هذا يعني تذكير من الله تبارك وتعالى، عسى ربكم أن يرحمكم، ولا تكون هذه إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتزاز به، ولكن إن عدتم من الفساد عدنا، عدنا إلى تدميركم كما دمرتم في المرة الأولى ودمرتم في المرة الثانية، فإن الله تبارك وتعالى يعود فيسلط عليكم، فيسلط عليكم كما سلط عليكم في المرتين السابقتين. ثم قال جل وعلا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني هذا العقوبة من الله تبارك وتعالى لكم في الدنيا، والعقوبة تنتظر الكافرين في الآخر، عقوبة الكبرى بقى، وجعلنا هيئنا وخلقنا جهنم، هذا السجن الأكبر الذي لا سجن أكبر منه، نار المشتعلة التي سورها نار وأرضها نار وغطاؤها نار عياذا بالله، للكافرين حصيرا، جعلناها للكافرين حصيرا، الحصير إما من الحصر محصار، فهي إذا دخلوها أغلقت عليهم، كما قال جل وعلا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فهي تغلق أبوابها عياذا بالله، تفتح عندما يدخلها أهلها، ثم إذا غلقت الأبواب فلا تفتح بعد ذلك عياذا بالله. فهي سجن يحصرون فيه حصرا ولا يستطيع أحد منهم أن يخرج، كما قال تبارك وتعالى قال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، من غم شدة والكرب الهائل يعني يدفعهم إلى أن يحاولوا الخروج فيعادوا فيها، وذلك بالمقام الحديد، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. المعنى الثاني للحصير مأخوذ من الحصير اللي هو الفراش الذي يفرش من فراش القش، فإنه هذا حصير، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني فراش، فراش مفروش لهم، ويكونون يعني على هذه النار يتقلبون عليها أبدا عياذا بالله. ثم قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا تنويه وإشادة من الرب تبارك وتعالى بهذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن، والإشارة بهذا لأنه قريب، أصبح هذا القرآن بأيدي الناس نازل على النبي صلوات الله وسلامه عليه وقريب لهم. إن هذا القرآن الذي تقرؤونه المنزل من الله تبارك وتعالى يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء يهدي في كل أمر إلى التي هي أقوم، أفضل طريق، أفضل شيء، ففي الحلال والحرام التي هي أقوم، فلا يحرم الله تبارك وتعالى إلا الخبائث ويحل الطيبات كلها. فهذا في باب التحليل والتحريم. في باب العقود التي جعلها الله تبارك وتعالى عقود للناس ليتم اجتماعهم يعني على أفضل نسق، عقد زواج، عقود الميراث، عقود الهبة، عقود البيع، البيع بشروطه كيف أحله الله تبارك وتعالى، التجارة، الإجارة، كل العقود والتشريع الذي فيها قد وضعه الله تبارك وتعالى على أحسن طريقة قويمة. كذلك في كل شأن من شؤون الحياة، في الطهارة، في التجمل، في الهداية لشؤون الفطرة، كله على النحو القويم. فكل شؤون الدنيا قد بينها الله تبارك وتعالى وأقامه على أقوم طريق لعباده المؤمنين. فتشريع الله تبارك وتعالى تشريع سمح. طيب، كما قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي بعثت بالحنيفية السمحة، فالحنيفية السمحة البعيدة عن كل تضييق وعن كل ما كان على من قبلنا من الآثار والأغلال، كله قد نفاه الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة الطيبة السمحة الذي نزل بها هذا القرآن. وكذلك يهدي للتي هي أقوى من الطرق، فهذا القرآن جاء ليبين صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الواصل إليه، فجاء بالوصف الكامل التفصيلي لمعاني الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وكل أمور الغيب وصفها الله تبارك وتعالى وعلمنا بها على أكمل الأوصاف وأحسنها، ليكون الإيمان جليا واضحا لا لبس في أي شيء ولا غموض في أي شيء. وكذلك شؤون العبادات، قد أقام الله تبارك وتعالى يعني شأن العبادة المنزلة في هذا القرآن على التي أقوم صلاة وصياما وزكاة وحجا. فقام الله تبارك وتعالى للمسلمين شؤون العبادات على بصورة قويمة عظيمة جدا، خمس صلوات في اليوم والليلة مع طهاراتها ليكون العبد دائم الذكر لربه تبارك وتعالى، ونظمت في هذه الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فنسقت بين يعني صلوات نهارية وصلوات ليلية بصورة عظيمة جدا، وما وضع لها من الأحكام تجعل هذه العبادة في أعلى يعني المنازل من حيث عبادة الرب سبحانه وتعالى، سواء في الشروط التي اشترطت لها من الطهرة البدنية والطهرة المكانية وطهرة الثوب، ومن الاتجاه لقبلة واحدة يتجه لها الجميع في وقت واحد، ومن مشروعية الجماعة لها والإمامة لها، ومن جعل خمس صلوات في اليوم والليلة صلاة أسبوعية، صلاتان سنوية العيدين، أمور عظيمة جدا. كذلك الصوم وما وأحكامه العظيمة، وأنه شهر واحد في السنة وبهذه الأحكام التي كان بها، والحج بصورته التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وأنه مرة في العمر، وفيه ما فيه من الحكم ومن المنافع العظيمة. الزكاة، وهي هذا الأمر الذي لا يشق يعني على أحد، بل هو من العفو، فهو بنسبة 1 إلى 40، 2.5%، ولا تؤخذ إلا بعد نصاب معين، وهذا النصاب يعني ما دونه كافي لأن يكون الإنسان غنيا في اليد، فلا لا لا لا لا تكون إلا عن ظهر غنى وتوزع على هذه المصارف التي هي منافذ لذوي الحاجات والمنافع العظيمة. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من الشؤون، في كل شأن من الشؤون، فهو الدين الكامل الصافي النقي، الشريعة السمحة الطيبة التي بعث بها خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لنا عودة إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.